بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. باب وقوف الواحد أن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يميني، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفين. رواه أحمد. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الإمامة وأحكامها ومن أحق بالإمامة على التفصيل السابق، شرع في أمور أخرى تتعلق أيضا بالمأمومين، وكذلك أيضا لها علاقة بالإمام من حيث موقف المأمومين من الإمام، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصفوف وأحكامها من التسوية وتقديم صفوف الرجال على النساء، وهكذا مما سيأتي بيانه. فقال: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف، على معنى أن الإمام إما أن يكون متقدم على المأمومين وتكون الصفوف خلفه، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، إذا تقدم يكون مقابلا لوسط الصف ولا يكون في طرفه أو أحد طرفيه، وكذلك المأمومون يكونون خلف إمامهم. وإذا كانوا واحدا فهل يكون عن يمينه أو عن يساره، أو هل يكون خلفه؟ كل ذلك سيأتي تفصيله في هذه الأبواب. وكذلك أيضا أحكام الصفوف من حيث تسويتها، ومن حيث فضل الصف الأول بالنسبة للرجال، أو الصفوف الأول بالنسبة للرجال والصفوف الأخيرة بالنسبة للنساء، على ما سيأتي. كل ذلك متعلق بالكلام على الصفوف. قال: قال: باب وقوف الواحد عن اليمين عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. هذا جزم من المصنف في الحكم على معنى أن الأمر عنده واضح ومترجح ولا إشكال فيه، ولهذا جاءت الترجمة واضحة مبينة للحكم، بينما أحيانا تأتي التراجم كما مر معنا تأتي يعني غير واضحة، إما باب ما جاء في كذا أو باب ما قيل في كذا. أما هنا فالصيغة جاءت جازمة ومبينة أو مرجحة لهيئة معينة أو حالة معينة، فقال: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه، على معنى أنه إذا كان ليس مع الإمام إلا واحد فإنه يقف على يمين الإمام ولا يكون عن يساره ولا يكون خلفه. وسيأتي هل يتأخر قليلا أو يكون محاذيا له أيضا. أما إذا كانوا اثنين فصاعدا، يعني اثنين فثلاثة فأربعة إلى آخره، فإنهم يكونون خلفه ويكون إمامهم ويكون إمامهم متقدما عليهم. فقال: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين، يعني بوقوف الاثنين، يعني وقوف الاثنين فصاعدا خلفه. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه وصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. فهذا حديث جابر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، يدل على أن الصلاة صلاة فريضة وأنها ليست نافلة، فإن في خبر عبد الله بن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كان نافلة، قال: قمت عن يساره فأدارني عن يمينه، ولكن هنا صلاة فريضة صلاة جابر بن عبد الله، قال: يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره، مما يدل على أن الفريضة والنافلة في ذلك سواء. فنهاني فجعلني عن يمينه، هذه رواية أحمد. فنهاني ظاهر أو احتمال اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ، ولكن هذا لا يبدو بدليل الرواية الأخرى عند مسلم قال: فأدارني، ففهم من الإدارة فقد يكون نهاه بالفعل ولا يكون نهاه بالقول، فإن يعني أمرا يعني نستطيع أن نقول جذب النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وإدارته له وإدارته له من يساره ونقله له إلى جهة يمينه هو نوع من النهي، على معنى لعدم إقرار جابر على وقوفه ذلك، فهو نهي بالفعل لا نهي بالقول، لأن ظاهر رواية أحمد فنهاني كأنه باللفظ، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه ليس باللفظ، وإنما فهم جابر أنه نهي بالفعل بمجرد أن جذبه أو أداره من خلفه ونقله من يساره إلى يمينه، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى وقوفه، فكان هذا في معنى النهي. قال: فنهاني فجعلني عن يمينه، يعني نقلني إلى يمينه، ثم جاء صاحب لي كما في الرواية الثانية عند مسلم بن داود الذي هو جبار بن صخر وهو من الصحابة حضر بدرا وأحدا والمواقع بعدها بل شهد قبل العقبة شهد العقبة وبدرا وما بعدها مما يدل على تقدم إسلامه رضي الله عنه. قال ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه فصفنا خلفه يعني كأن جابرا ابتدأ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه ثم لما جاء هذا الثاني دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فصفنا يعني جعلنا نصف خلفه وفي بعض الروايات فدفعنا خلفه مما يدل على أن الواحد على ما ترجم له المصنف من أن الواحد يكون عن يمين الإمام وإذا عن يمين الإمام وإذا كانوا اثنين فأكثر فإنهما يكونان أو يكونون خلف الإمام والإمام يكون متقدما عليه. ويدل كذلك على أن مثل هذه الحركات المحتاج إليها لا تبطئ الصلاة مثل هذه الحركات المحتاج إليها أنها لا تبطل الصلاة ولا تبطل بها الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أدار جابرا من يساره إلى يمينه ثم لما جاء الرجل الثاني دفعهما خلفه ومعلوم أن دفعهما يقتضي أن يمشيا خطوات للخلف يعني أن يمشيا القهقرة خطوات ويدل على أن مثل هذه الحركات المحتاج إليها لا تبطل بها الصلاة وكذلك حركة النبي صلى الله عليه وسلم في أن حرك يده مثلا وأدار جابرا من جهة اليسار إلى اليمين وكذلك حرك يديه في بعض الروايات كما سيأتي أنه دفعنا بيديه حركهما ودفعهما إلى الخلف هذه كلها حركات محتاج إليها ولا تبطل بها الصلاة وقد سبق معنا الإشارة إلى حركات كثيرة في هذا الباب وأنها لا تبطل بها الصلاة ما دام أنها محتاج إليها ولو كثرت. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد هذا يدل على صحة الصلاة في ثوب واحد ما دام أنه يسر المفروض فإنه يكفي ولو كان ثوبا واحدا كما لو كان رداء يستر العورة وإن كان الأصل أن ما يستر العورة يطلق عليه إزار لكن أحيانا الإنسان قد يكون عنده ثوب واحد فضفاض والمراد بالثوب هنا ليس الثوب المفصل كالقميص لا لما يبدو أن الثوب هنا يعني قماش لفه النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه وخالف بين طرفيه جعل واحدا على اليمين وواحد على اليسار يعني الطرف الأيسر أتى به إلى الجهة اليمنى والطرف الأيمن أتى به إلى الجهة اليسرى هذا معنى خالف بين الطرف إما يدل على أنه رداء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه وستر به بدنه وجعل طرفا على اليمين وطرفا على اليسار وليس قميصا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص ولبس الإزار ولبس الرداء لكن في هذه الصورة أو في هذه الحالة التي ذكرها جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء يعني ثوب ويسمونه ثوب كل ما غطى البدنة يسمى باللغة ثوبا وإن لم يكن على المصطلح الذي نحن نعيشه الآن المصطلح عندنا أن الثوب هو شبه القميص لأن القميص عادة القميص يكون إلى منتصف البدن ولا يصل إلى القدمين لكن الثوب في اللغة كل ما غطى البدن فهو ثوب ولهذا حتى الكفن يسمى ثوب يكفن بأثواب يقول الفقهاء وفي الحديث أيضا تكفن بأثواب والثوب معلوم أن الأكفان ليست مخيطة وإنما تلف على الجنازة لفة فتسمى أثواب فإذا المراد بالثوب هنا القماش الذي لفه النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه وخالف بين الطرفين جعل اليسار على اليمين الطرف الذي من جهة اليمين ألقاه إلى جهة اليسار والذي على اليسار ألقاه إلى جهة اليمين ويدل على صحة الصلاة بالثوب الواحد يدل على صحة الصلاة بالثوب الواحد وهذا كله سبق تفصيله بالكلام على أبواب ستر العورة. قال فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفي. رواه أحمد. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. الرواية هنا تدل على ما دلت عليه الرواية السابقة في سائر المستفاد منها من حيث موقف المأمومين من الإمام، وأنه إذا كان واحدا يكون عن يمينه، وإذا كان اثنين فصاعدا كان عن يساره كان خلفه، وأن مثل هذه الحركات التي احتج إليها أنها لا تبطل بها الصلاة. وحديث سمرة ابن جندب أو ابن جندب كلها صحيح، أن يقال جندب وأن يقال جندب كل ذلك صحيح. عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي. أيضا حديث سمرة حديث غريب كما قال الترمذي وفي بعض وضعفه بعض العلم كذلك. هناك من قال إن الترمذي حسنه وغربه أيضا، يعني قال إنه حسن غريب، ولكن اللي يبدو في النسخ الموجودة أنه غريب وليس فيه التحسين. ومعلوم أن النووي ينصح كثيرا في من عنده مثلا نسخة من الترمذي يتحرى ويتأكد في قضية التغريب والتحسين، لأن النسخ عند النساخ قد يكون فيها تساهل. ولهذا النووي رحمه الله في الأذكار وفي غيرها نبه على أن ينبغي لمن عنده نسخة من الترمذي أن يتأكد من مسألة التحسين والتغريب التي موجودة في النسخة، فقد لا قد يكون فيها تحريف ونحو ذلك، لأن هذا مما قد لا يدركه النساخ وقد يحصل في ذلك خطأ ونحو ذلك، فينبغي أن يتحرى الإنسان في النسخة التي عنده. ولهذا قال هنا وغربه الترمذي. قال ابن عساكر وفيه أنه قال فيه حسن غريب، وذكر ابن العربي أنه ضعيف. قال الشوكاني وليس فيما وقفنا عليه من نسخ الترمذي إلا أنه قال إنه حديث غريب. قال وعن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. هذا أيضا يدل على ما ترجم له المصنف من أنه إذا كانوا اثنين فصاعدا أن يكونوا، لأنه إذا كنا ثلاثة على معنى ومعنى الإمام، إذا كنا ثلاثة يعني الإمام هو الثالث، فيكون اثنين فصاعدا يكون خلف الإمام. نعم. والمسألة من حيث موقف الإمام والمأمومين محل خلاف من حيث وجوب، من حيث الوجوب في هذا من عدمه، فذهب كثير من العلم إلى أنه يجب على المأموم إذا كان واحدا أن يكون عن يمين الإمام، وأنه لا تصح الصلاة لو صلى عن يساره إذا كان واحد، وإنه لابد أن يكون عن يمينه. ويروى عن سعيد بن المسيب أن هذا على جهة الندب وليس على جهة الوجوب. وهناك من فصل من أنه يكون إذا كان واحدا أنه يقف خلف الإمام، فإذا جاء الركوع ولم يأتي أحد فليتقدم ليكون عن يمين الإمام، ولكن الصحيح أنه يكون عن يمينه عند ابتداء الصلاة، فإن جاء أحد فإنه يتأخر، إذا جاء أحد فإنه يتأخر وإلا يستمر عن يمين الإمام. وأيضا إذا كانوا اثنين فأكثر يكونوا خلف الإمام. وذهب آخرون وهم منسوب إلى الحنفية وهو قول مسعود كما سيأتي رواية عن مسعود كما سيأتي أنهم يكونون إما أن يكون خلفه وإما أن يكون عن يمينه ويساره، على معنى أن يكون الإمام وسطهم، يكون الإمام وسطهم. ولكن هذا يخالف الظاهر الذي يتناقله المسلمون جميعا، وهو أنه لأن المتناقل عليه ويكاد يكون إجماعا فعليا من المسلمين على أن الإمام يكون متقدما على الصفوف ولا يكون في وسطهم، وهذا هو الذي تناقله المسلمون خلفا عن سلف. لكن على كل حال، لو أنه صلى الإمام في وسط الصف فإن الصلاة صحيحة، ولم يقل أحد بالبطلان أبدا، وأن الإمام صار في الوسط وصار في الصف الأول عن يمينه وعن يساره فإن الصلاة صحيحة، ولم يقل أحد بالبطلان، وإن كان الأولى أن يكون الإمام متقدما والصفوف تكون خلفه، وبخاصة الصف الأول، أما الصف الأخرى فمعلوم أنها ستكون خلف الصف الأول. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا، وعن إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي معه، رواه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا أيضا يدل على أنه إذا كان واحدا أنه يكون إلى جنب الإمام، يعني إلى جنبه الأيمن، وإذا كانت امرأة، وسيأتي الكلام على صفوف النساء في باب مستقل، أن النساء تكون خلف الرجال. فقال عن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي معه، رواه أحمد والنسائي. فيدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن الواحد يكون عن يمين الإمام أو عن جنبه، هو لم يذكر أي الجنبين، لكن الرواية تدل على أنه اليمين، الرواية الأخرى يفسر بعضها بعضا. والمرأة تكون خلف صفوف الرجال، وسيأتي الكلام على هذا في باب المستقل كما قلنا، وحكم ما لو تقدمت النساء على الرجال أو أنه حال الرجال النساء ونحو ذلك. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبل، أن الرجل إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام وإلى جنبه، والمرأة تكون خلفهم. وأيضا جاء في الخبر الآخر في أنس قال: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني بالعجوز أمه. هذا يؤكد، وهذا هو الذي يتنقله المسلمون، أن الصفوف تكون خلفهم صفوف الرجال ثم تليها صفوف النساء. وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعمي ألقمة على ابن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا أن يمينه والآخر أن يساره، فصفنا صفا واحدا. قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، رواه أحمد ولأبي داود والنسائي معناه. هذا حديث مخالف لما تدل عليه الحديث السابقة، وهو في مقتضى هذه الرواية رواية مسعود أنهم إذا كانوا اثنين أنهم أحدهما يكون عن يمين الإمام والآخر يكون عن يساره. فقال الأسود بن يزيد عن النخعي: الأسود بن يزيد النخعي قال دخلت أنا وعمي علقمة النخعي يعني على ابن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويدي عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا يعني كأن ابن مسعود لم يقرهم على أن يقفوا خلفه وإنما جذبهم فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وكأنه صار هو في الوسط. قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة رحمه يعني الثالث هو الإمام إذا كانوا ثلاثة يعني الثالث هو الإمام. الحديث متكلم فيه والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذا منسوخ، هذا الحديث منسوخ، قال لأن ابن مسعود روى فيه أشياء منسوخة أيضا كالتطبيق وقد سبق معنا هذا وأمور أخرى وكلها متفق على نسخها، فدل على أن جملة ما في هذا الحديث منسوخ بما في ذلك هذا، وأن هذا كان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. هذا يعني قول بتوجيه أو الجواب عن خبر ابن مسعود هذا وأنه منسوخ كما نقل عن الإمام الشافعي. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه، لكن لو فرضنا بصحة هذا الحديث فإنه لا يقاوم وعدم النسخ يعني، فإنه لا يقاوم الحديث الصحيح المتكاثرة أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الاثنين فصاعدا يكونون خلف الإمام، وكذلك أيضا ظاهر عمل المسلمين سلفا وخلفا هو على خلاف هذا، فضلا عن الحديث الصحيح المتكاثرة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه قد يرد دراية لا رواية، إن لم يرد رواية فإنه يرد دراية فيكون نوع من العلة التي يرد بها الحديث وإن كان سنده يرقى إلى أن يكون صحيحا. وهذا كما قلنا هو رأي الحنفية رحمهم الله ومنسوب إلى بعض فقهاء الكوفة، ويستدلون أيضا بحديث آخر وهو وسيأتي وهو وسط الإمام وسد الخلل، وسط الإمام وسد الخلل وسيأتي في الباب التالي. لكن العلماء أيضا قالوا وسط الإمام يعني قد لا يلزم أن يكون وسطوه بمعنى يجعله في الوسط، وإنما قد يكون الوسطية لا تعني أن يكون وسط الصف على معنى أنه الرجال عن يميني وشمالي، وإنما وسطه وإن كان متقدما، لأن الإنسان يسمى وسط إذا كان الصفوف مثلا بدل أن يكون متقدم على الطرف من جهة أحد الطرفين يكون متقدما وهو في الوسط، فهذا أيضا من معاني وسط الإمام يعني يجعله في الوسط ولا يكون في وإن كان متقدما لا يكون في أحد الطرفين وإنما يكون في الوسط، أو وسطوه يعني بمعنى اجعلوا إمامكم وسطكم يعني من خياركم، فالوسط بمعنى الخيار كما مر في من هو الأحق بالإمامة وأنه يكون أفضلهم، فمعنى وسطوه يعني اجعلوه وسطكم يعني خياركم، قال أوسطهم ألم أقول لكم لا تسبحون يعني قال أفضلهم وأكثرهم حكمة ونحو ذلك. قالوا فإذا كان هذا يحتمل فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حديث من أما قوما وهم له كارهون وصحيح، نعم حديث صحيح وله ألفاظ كما مر معنا، ويدل على أنه إذا كانوا يكرهونه بحق أنه لا يتقدم عليهم، وقد سبق تفصيل الحكم في هذا، وأنه ينبغي الإمام أن يكون عادلا وأن يكون محبوبا أيضا للمأمومين. وتكلمنا في هذا المقام عن وظيفة الإمام وأثره في المأمومين وأثره في الحي الذي هو فيه، وكيف أن الأثر يكون قويا وعميقا وبعيدا حينما يكون الإمام مقبولا لدى المأمومين، متفقدا لأحوالهم وشؤونهم، مراعيا لهم، آمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، آخذا بالحق في نفسه وفي غيره، فإن هذا يجعله يقوم بوظيفته على خير وجه. أما إذا كان كارها مكروها فإن هذا يؤثر كثيرا على سير الإمام بالمأمومين، ويكدر على قيامه بوظيفته على النحو الذي شرعه الإسلام. رجل يعمل بمكة وإن شاء الله يريد أن يؤدي فريضة الحج هذا العام، فهل عليه هدي؟ إن كان من أهل مكة فإنه من حاضري المسجد الحرام، إذا كان يقيم بمكة إقامة دائمة وينوي بها الإقامة الدائمة،